الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلاة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أفعنا جميع المشتغلين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى من تزوج امرأة بظاهر قولها ثم ادعاها رجل آخر، وانتهى الكلام إلى أنه تارة في هذا الفرع نتكلم حسب القواعد وأخرى حسب النص الخاص الوارد في المقام. أما حسب القواعد فتقدم مفصلا في كلمات جامع المقاصد. الشيء الثاني أنه هل هناك فائدة في توجيه الحلف إلى المرأة أم لا؟ وقلنا ثلاثة فوائد ذكرت لذلك، ثلاثة فوائد ذكرت وإنصافا الكل محل خدشة، فلذا لعله لا يبعد أن يقال بحسب القواعد أيضا المسألة لا تطرح في باب القضاء، فإن الرجل يعتمد على قول المرأة وبناء على قولها تزوجها، فلا محذور من هذه الجهة. العقد صحيح و من يدعي الزوجية عليه البينة، وإلا لا حلف على أحدهما الزوج والمرأة. هذا في نظرنا ما تقتضيه القواعد في المقام أيضا. وأما بحسب النصوص، النصوص العامة الدالة على أن المرأة مصدقة في نفسها إنصافا تدل على قبولة قول المرأة إقراره، وأن المرأة إذا أقرت على نفسها يقبل وتترتب عليه الآثار. هذه طائفة من النصوص. نحن قرأنا في هذا المجال رواية واحدة من عقد النكاح، لكن هناك عدة روايات أوردها صاحب الوسائل في كتاب النكاح أبواب المتعة، الباب العاشر من أبواب المتعة، طائفة من الروايات من باب التذكر أقرأ بعضها أو إجمالا. الحديث الأول، الشيخ الكليني رحمه الله: أن عدة من أصحابنا، أن أحمد بن محمد بن عيسى لا إشكال في السنة، أن الحسين بن سعيد احتمالا قويا من كتاب حسين سعيد، أن فضالة بن أيوب ثقة جليل، أن ميسر أو ميسرة، اختلاف النسخ موجود. أصولا حتى في الكتب الرجالية ورد اسمه ميسر وميسر، ظاهر رجل واحد، ميسر بن عبد العزيز وميسر بن عبد العزيز ثقة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلات التي ليس فيها أحد، فأقول لها لك زوج، فتقول لا، فأتزوجها؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها. هذا السند لا بأس معتبر. السند الثاني ما تقدم منا سابقا قرأنا في كتاب الوسائل يختلف عنها. السند الثالث: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد هو البرغي، عن محمد بن علي، هذا الكوفي أبو سمين ضعيف بل كذاب، عن محمد بن أسلم الجملي فيه إشكال، عن إبراهيم بن الفضل بن عبد الملك أو فضل إبراهيم بن الفضل الهاشمي لم نعرف عنه كثيرا، أنا أبان ابن تغلب، هذا ثلاثة لا إشكال فيه، السند لا يخلو عن إشكال. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: طبعا في الوسائل كاتب وذكر مثله، فهذا عجيب من الوسائل، ما يفرق بين المتنين. هذا الحديث حديث أبان بهذه الصورة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا أدري أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال عليه السلام: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسه. وفرق بين المتنين، الوسائل يقول مثله على إن كيف ما كان من حيث المضمون، نعم من حيث المعنى. أصلا هناك ألقى المرأة بالفلات التي ليس فيها أحد، فأقول لها ألك زوج، تقول لا، اتزوجها قال نعم هي مصدقه فعلا. هذا متن ميسر. متن عوام قال قلت لابي عبد الله اني اكون في بعض الطرقا فارى المراه الحسنا ولا امنوا ان تكون ذات بال ولا امنوا ان تكون ذات بال او من العواهر. قال ليس هذا عليك انما عليك ان تصدقها في نفسها. فرق بين المتنين علی کیف ما کان هذه الروايه سندا غير نقيه. الحديث الثاني من الباب لا دخل لها تماما بما نحن فيه، بل اصلا لا ترتبط بما نحن فيه، ما اشكال في سندها. الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الطوسي منفردا من كتاب نوادر الحكم لمحمد بن احمد بن يحيى انا علي بن السندي. اذا اكو اشكال في علي بن السندي لعدم وضوحه ولعدم توثيقه صراحه. وعن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار عن فضل الفضيل مولى محمد بن راشد لم يرد فيه توثيق الا ان النبي عمر روى عن روايه واحده. انا ابي عبد الله عليه السلام قال قلت اني تزوجت امراه متعه فوقع في نفسي ان لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا. قال عليه السلام ولم فتشت. هذا ملازمه انه قولها حجه. الحديث الرابع ايضا من منفردات الشيخ الطوسي عن كتاب نوادر الحكمه عن ايوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام. مهران و ارسال فيه قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعه فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال ابو عبد الله عليه السلام ولم سألها. يعني نفس حاله المرء تكفي فيه، حتى السؤال لا يحتاج اليه. الحديث الخامس من الباب ما رواه ايضا من نفس المصدر الشيخ الطوسي عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن احمد بن محمد بن ابي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري عن محمد بن عبد الله الاشعري القمي ضبط صحيح محمد بن عبيد الله قال قلت لرضا عليه السلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا. فقال عليه السلام وما عليه ارأيت لو سألها البينه كان يجد من يشهد ان ليت لها زوج. بينه بالنفي لا توجد، انما توجد بينه بالاثبات. على ان هذه الروايه سندن ايضا فيه اشكال بلحاظ محمد بن عبد الله الاشعري القمي توثيقه غير واضح. وكيف ما كان فهذه طائفة من الروايات انصافا من مجموع الروايات يحصل للإنسان اطمئنان لأنه لا معارض لها، بأن المرأة تصدق على نفسها. خب هذا قاعدة عامة. القاعدة الخاصة النص الخاص تلك النصوص، وهذه النصوص انصافا صحيحة رواية عبد العزيز بن المهتدي لا إشكال فيها سندا. وأنا إلى الآن لا أدري لماذا صاحب الجواهر عبر عنها بخبر عبد العزيز، وكذلك جائف المستمسك تبعا لصاحب الجواهر. لا أدري السر في التعبير بالخبر، لعله هو أعلم. ألا إن السند صحيح رواية عبد العزيز سلام عليكم ابن المهتدي سندا لا إشكال فيها، إنما الكلام في أن الشيخ الكليني رحمه الله والشيخ الصدوق الذين أوردا هذه الرواية أوردا في باب النوادر، هذا هو الإشكال الوحيد. وإنصافا إذا إشكالهم كان في صدور الرواية خب يقدح للرواية، وإذا كان إشكالهم في مقام الدلالة لا يقدح، لعل إشكالهم كان في مقام دلالة الرواية باعتبار أن الرواية أن الإمام عليه السلام لم يذكر فيها الحلف تحلف أو تستحلف، لعل إشكالهم من جهة الدلالة. طبعا الإشكال من جهة الدلالة لا يلتفت إليه. إيه نشوف إشكال النوادر إذا تأثر الرواية في النوادر ضعف معناه أنه عندهم تأمل فيها ولا كان يزول فيها. معناها يعني النوادر يعني معناها الرواية مثلا ما مشهورة الغريبة. خب هو هذا فيه إشكال بقى، يعني فيه إشكال الرواية فيه إشكال. و رواية الحسين بحسب الظاهر الآن لا إشكال فيه. رواية الحسين السعيد باعتبار أن الشيخ رواه عن أحمد عنه، هذا بحسب الظاهر لا إشكال فيه. این سنده لا يمكن ان يستشكل فيه بحسب ظاهر الروايه. المشكله عند المغارمه عن الحديث الاخر للشيخ الطوسي انا احمد ابن علي ابن احمد عن يونس انه سأله من كتاب الصفات بالمقارنة مع ذاك يبدو فيه اشكال، لا في نفسه ليس فيه اشكال. سيدنا روايه المعروضه بالمستدل لعلها اشكال فيها بالنسبه للبينه، يعني اشتراك البينه، لعلها هي هو عمليه حدود الشيخ الفلاني الشيخ الصدوق الفقهاء المتقدمين جمع الخاطب، انه لو شهدت البينه، خلينا مثلا نحل مساله البينه، يعني كثير فكرنا فيها مثلا، لو حللنا مساله البينه في المقام، البينه على اي شيء تشكل أنه زوجته ينفع في صورة واحدة. سيدنا لو ادعت المرأة أنها خلية أساسا لزوج لها وقامت البينة، حينئذ يتبين لنا كذبها. أما لو المرأة شهدت أنها هي مطلقة، البينة تقول بأنه نحن نشهد لا لا, لا لا لا واضح لا جدا مراش الأصل الدعوة مو خلاص استصحاب يجي استصحاب مغالسة البينة تشهد على الزواج، ولا يوجد عندنا دليل على الطلاق، وهي تدعي أنني كنت متزوجة ولا أنا مطلقة، تدعي خلية من جهة الطلاق، فحينئذ البينة تكون يعني تقريبا دليل لمورد واحد من، ولعل الوجه في ظاهره لا ظاهره أنه ادعت أنها خلية مو استمرار الزوجية، لا استمرار الزوجية مع الشك مورد للاستصحاب. لو جاءت امرأة ادعت أنها مطلقة وتزوجها إنسان آخر ثم جاء الأول ادعى زوجيتها أيضا الحب كذلك، حتى في هذا الفعل، حتى هذا الفعل إذا المرأة تصدق تصدق على خلية بعد إذا خلية من جهة أنها مطلقة أو لم تتزوج أصلا مضافا إلى أن الطلاق يحتاج إلى شهود. الرجل تارة يقول لم أطلقها، يخب تدعي الطلاق يمكن الرجوع إلى الشواهد. ثم إذا فرضنا أن المراد هكذا، حينئذ البينة على المرأة تكون مو على الزوج. ما هو هي الأساس إيه؟ إنه الإشكالات اللي صارت فحينئذ قول الإمام إلا أن يقيم بينة، شو معناه؟ لذلك هي النكتة في إعراض الفقهاء والعلماء اللي لا. لا لا لا لأن الرواية تنفع في مورد واحد لا تنفع في كل المواد. لا لا الرواية أولا ظاهرا موردها لم يكن لها زوج فادعى زوجيتها، وأما إذا فرضنا ادعت بإصطلاح أنها مطلقة ووقع الطلاق مضافا الى اعتبار الشهود، حينئذ الحق مع الزوج، يعني اذا اعترفت بالزوجيه لكن انتهت هذه الزوجيه فعليها الاثبات، هي عليها الاثبات. الشهاده على الطلاق لا يعلم الا بالزوج، ليس المراد هكذا واضح. الشهاده على الطلاق لا يعلم الا بالزوج، بل قد لا تعلم يعني الزوج يخبره بانها هي طلاقه، لما من الشهود ما ممكن يعني مو مساله انه يعني الروايه واضحه في تصورنا ان اخي مات وتزوجت امراته مات، فجاء عمي فادعى انه كان تزوجها، فاصل كونها خليه لا اشكال فيه، انما صدق زوجها هنا في المورد سيد. لا في غير المورد ينفع. اما لو ادعى ان رجل تزوج امراه في بلد من البلدان فسالها لك زوج؟ قالت لا، فتزوجها، ثم ان رجل اتى فقال هي امراتي وأنه مطلقة، فأنكرت المرأة ذلك. جيد، نقتصر على هذا المقدار سيدنا بالنسبة للبينة. خب ميخوا حتى هذا المقدار على محل كلام عندهم. الآن كيف ما كان، فالإنصاف أن قبول الرواية لا إشكال فيها، مضافا إلى ما ذكرنا من أنها مطابقة للقواعد. إذن الرجوع للرواية كما أفاده المحقق صاحب الشرايع لا بأس به. ثم نتعرض لجملة من الفروع التي بالمناسبة ذكرت ونبين الوجه فيها. الفرع الأول، ما إذا فرضنا أنه ادعى زوجية امرأة خلية لا زوج لها ظاهرة، هل في هذه الصورة أيضا المرأة لا تحلف أم تحلف؟ يعني هل تستحلف المرأة في هذه الصورة على الرجل البينة أم أن المرأة تستحلف في هذه الصورة تختلف عن الصورة المنصوصة؟ العلامة رحمه الله ممن أفاد بإلحاق هذه الصورة بالصورة المنصوصة إذا كان لها زوج. جامع المقاصد رحمه الله استشكل عليه بأنه لا تلحق بتلك الصورة، في هذه الصورة تختلف عن الصورة المنصوصة، لأن في الصورة المنصوصة لها زوج ظاهرة، تزوج رجل ظاهرة، وهذا الزواج مقبول، بخلاف ما نحن فيه، فيما نحن فيه ليس لها زوج، خليته، هذا الرجل يدعي زوجيته، فحينئذ يختلف الحكم. مضافا الى ان هناك كان اشكال عندنا انها اذا اقرت هذا الإقرار لا ينفع الرجل لا ينفع المدعي، لكن فيما نحن فيه إذا أقرر ينفع المدعي، في صورة الإقرار ينفع المدعي. الرجل يدعي الزوجية، خب إذا أقرر قال نعم أنا زوجته، خب تنتهي القضية لا إشكال بينهما. فرض إقرار هنا لأنه بالنسبة إلى وجود الزوج بالقياس إلى الزوج لا ينفع شيئا. اولش عرض کردم اول بعد ما اون مسئله طلاق و اثر این چون بعد از حکم طلاق اقرار مشکله بود قبول اون مشکل دیروز عرض کردم نمیشه قبولش کرد اون جزء آثار متأخر بعد از حکم آثار متأخر رو نمیشه در قبل از حکم عرض کرد در اونجا حکم ظاهری رو قاضی انجام میده اون کار دیگری است غیر از قضا برای بعد از قضا نه قبل از قضا اگه قبل از قضا بود بعد. اینجا اگه بخواد قضا اینجا سن قضا نمیتونه بکنه خب چه فایده داره اقرار این زن خب این شوهر داره چه فایده داره بعد اخذ میکنه اتخاذ حکم واقعی بعده نه اینکه قبله قبل از بقا حکم ظاهری نیست بعد از این خود برای حکم واقعی خود چه فایده خب اون مسئله دیگریه حالا اگه به حکم اگه گفتیم که حرفش احتیاج به قبول نداره به خاطر به اصطلاح قواعد اصلا دیگه نوبت به حکم واقعی نمیرسه چرا فرسی کی اقرار کرد این طرز اقرار هم نگفتیم امروز متعرضم نه نگفتیم امروز فاولا عموم اطلاقات ادله البینات و المدعی و الیمین علی من انکر ثانیا ان الاقرار هنا ينفع بالنسبه الى رجل بخلاف تلك المسألة ففرق بينهما تلك المسألة منصوصة مضافة إلى القواعد هذه المسألة ليست منصوصة هذا ما يمكن أن يكون لصالح القائلين لصالح جامع المقاصد ما حسب الظاهر من عبارته ما التحقيق أن يقال النقطة في ذلك في هذه المسألة في الواقع تعود إلى أن هذه المسألة غير منصوص عليها لا إشكال فيها لكن يمكن تأدية ما جاء في النص إلى هذه المسألة يعني بعبارة أخرى النقطة الأساسية في الناس أن المرأة مصدقة على نفسها المرأة إذا ادعت شيئا تصدق لا تكلف البينة إذا كانت النقطة هناك في تلك الرواية هذا المطلب مسألة وجود الزوج لا أثر له كان زوج في البين أم لا لأن ذلك الزوج إنما تزوجها بناء على ظاهر كلامها أنه لا زوج لها فالاعتبار ظاهر كلامها خب وفي ما نحن فيه هي تنكر تقول لا زوجي لهذا الرجل يكذب عليه لا ظاهر حالها صحيح لكن ظاهر حالها ترتب على كلامها الزوج إنما أخذها لأنها قالت لا زوجي لي تأملوا فالاعتماد على كلامها كان فالنقطة الأساسية هي مصدقة على نفسها إذا جعلنا النقطة الأساسية أنها مصدقة على نفسها فيما نحن فيهم تجياد النقطة وأنا أظن أتصور قويا أن العلامة هكذا فهم الناس لله بعيد من شأن العلامة رحمه الله أن النص الوارد المفروض فيه الزوج يفتي بصورة لا زوج فيه فلعل النقطة التي فهمها العلامة قدس الله سره هذه النقطة قلنا في شرح العبارات قبل العلامة لم نجد من تعرض لهذا قبل العلامة ذكروا فرض الزوج وجود الزوج ظاهرا علامة قال سواء كان لها زوج أم لا في كتاب القواعد فلعل العلامة قدس الله نفسه فهم من النص نقطة تجري في غير الصورة المفروضة فيه و تلك النقطه ان المرأة مصدقه على نفسها خب لا وجود روايات العام خاصه و العام ان المرأة مصدقه فالمرأة تنكر نه روح نفس چیه یعنی النقطه توفی ان الامام قال الا ان یقیم بینه النقطه ان المرأة مصدقه خب اذا مصدقه هذا که هكذا فهم العلامه عرفت النقطه ولكن هذا لا يعلمنا المرأة مصدقة قاعدة بنفسها أو قاعدة بنفسها يجري في الجميع هو هكذا أنا النقطة هناك بما أنها كانت مصدقة في نفسها فالإمام يحكم بالزوجية الظاهرية اذا تزوج ظاهرا رجلا يحكم زوجية ظاهرية و النسانی يحتاج الى بینه. تأملوا اسف النقطة، هذه النقطة لصالح العلام رحمه الله. و يمكن ان يغار اصولا صحيح ان المرأة تصدق على نفسها، هي نقطة فيما نحن فيه، لكن هناك نقطة اخرى ينبغي ان تلاحظ تلك النقطة، وهي انه اصولا بعد ان بنينا على ان الزواج النكاح لا يحتاج الى شهوده، معنى ذلك ان الشارع يمضي النكاح ولو وقع سرا، هذا معنى. فاذا فرضنا فيما نحن فيه انه اما المرأة لا ولي لها باعتبار كونها كبيرة، او لها ولي لكن الان لا يمكن الاستفسار من الولي، لا يمكن الرجوع الى الولي، او مطلقا ساعت يمكن الرجوع الى الولي. فقد المشكلة الاساسية فيما نحن فيه في بعض الصور النكاح يتوقف على اذن الولي، و اما الشهادة فغير معتبرته. فاذا فرضنا ان الشارع لم يعتبر الشهادة، نفهم من هذا ان الرجل الذي يدعي زوجية امرأة سرا يمكن ان يصدق، ما في مشكلة لا حتى لو انكره، نه يمكن، يمكن ان تقبل هذه الدعوة، مو ان هذه الدعوة تطرح تماما، مادام ان الشارع لانه معنا نحن شرحنا سابقا ان هناك نوع من الارتباط بين الاعتبارات موجود. الشارع حينما يأذن للرجل ان يتزوج المرأة سرا و بلا شهود، تأملوا، يعني فيما بعد اذا ادعى زوجية امرأة لا نقول هذه الدعوة باطلة اساسا، لا تطرح الدعوة تماما. اذا كان الشارع يعتبر شيئا زائدا على الزوج يمكن ان يقال انه لابد من التوقف حتى تتم الشهود، تتم البينة، بخلاف اهل الخلاف. ما أن الخلاف في هذه الصورة حكموا بأنه لا يرجع للشهود. على أيّ من حكم الشارع بجواز النكاح بلا شهود، تأملوا، بالملازمة يفهم أنه إذا ادعى رجل سرية الزواج يقبل، ما فيه مشكلة، يقبل كلامه. فما دام إمكانية القبول في حقه موجود وهو يدعي زوجيتها، فحينئذ مقتضى هذه القاعدة عليها أن تحلف، لأنه يمكن في الواقع هكذا، في الواقع لأنه يدعي أنه تزوجها سرا لم يطلع عليها أحد، وهذا الزواج احتمال المقبولية فيها وارد، يعني إذا كان بالفعل هكذا تزوجها سرا مقبول، ما في مشكلة. فحينئذ يتوقف القبول والرد، يعني في مقام الإثبات يتوقف على حلف المرأة، لأنه المقتضي لصحة هذا العقد لقبول هذه الدعوة موجود، لأن الشهادة غير معتبرة. ولذا من قال بأنه يرجع إلى قواعد البينة وقواعد القضاء كالمحقق الثاني لعل نظرهم إلى هذا، يعني بعبارة أخرى هذه الدعوة في ذاتها ليست مطروحة، بخلاف ما إذا كان هناك زوج، إذا كان هناك زوج فرق بينهما، لأنه إذا كان هناك بالفعل زوج فيدعي شيئا يقدم على دعوة، ونذكر إن شاء الله تعالى أن إقرارها يحتمل أن يكون بنحو الموضوعية لا بنحو التاريخية، سيأتي الكلام فيه. على أنك في مكان فالإنصاف إرجاع هذه المسألة إلى باب القضاء، إلى باب النص الوارد، إلى النص الوارد في المقام، إنصافا لا يخلو عن صعوبته. نرى أن الحق مع المحقق الثاني قدس الله سره، حيث أرجع هذه المسألة إلى باب القضاء، مو ارجعها الى الناس، قال تطرح الدعوة، الدعوة غير مطروحة، دعوة مقبولة يمكن قبولها، الرجل يدعي شيئا عليه الاثبات، اذا لم يتمكن من الاثبات حينئذ المرأة تحلف، تستحلف المرأة في ذلك. نعم اذا فرضنا واصل الى حد واقعا سبب حيرة للقاضي تماما يختار طريقا للوصول للحكم الواقعي، ذاك شيء اخر على ما تقدم. هذا فرق. الفرع الآخر ما ذكره الشيخ الصدوق توسي رحمه الله في الكتاب المفسود وفي ما بعد العلامة في التذكرة وفي ما بعد أصحابنا مزجوا بين ذاك الفرع والفرع الذي منصوصه، حاصله امرأة خارجية رجلان يدعيان زوجيتها، لكن لا بنحو طوليه كما في النص. هذا يدعي ان هذه زوجتي واصلا اصولا انا تزوجتها من الاول. ذاك يدعي لا انا تزوجتها، مو مساله طلاق، مو مساله انا هذه المراه اعرفها وتزوجتها. ذاك يقول انا اعرفها وتزوجتها، نفس الدعوه. لذا انصافا هذا من باب التداعي لا من باب الدعوى. كلون يدعي الزوجيه وينفي زوجيه الاخر. وكذلك اذا فرضنا ان المراه وكلت شخصين في العقد فعقدا معا ولكن نعلم اجمالا ان احدهما صابر، الان لا نعرف الصابر، كلون يقول انا الصابر. وفي نفس الوقت المراه صدقت احدهما، محل الشاهد هنا رجلان تداعيا امرأة وهي تصدق احدهما. هذه الدعوة ما هو الحكم فيها؟ هذه الدعوة في الواقع متشكلة من دعويين، دعوة يعني من مسألتين تقدم الكلام فيهما. المسألة الأولى لو ادعى رجل زوجية امرأة وصدقته تقدم أنه يحكم بالزوجية، لكن على خلاف انتي أن هذه الزوجية ظاهرية أم واقعية أم بعض الأظهار تقدم الكلام فيه. الدعوة الثانية لو ادعى زوجية امرأة لها زوج، يعني امرأة نفس خليه لا مو لها زوج لأنه أصل هذه الزوجية غير ثابتة، تقدم الكلام أنه في هذه المرتبة يرجع إلى قواعد القضاء. ففيما نحن في ماذا يحكم؟ رجلان يدعيان زوجية امرأة في آن واحد وهي تصدق أحدهما، قبل لا إشكال بحسب الظاهر الحاكم يحكم بزوجيتها التي تعترف به، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام بالنسبة إلى حالها مع المدعي الآخر، لا تسمع دعواه أصلا، دعوة هذا المدعي كما جاء في النص. لكن مورد النص يختلف عن هذا. مورد الناس من كانت زوجيته ظاهرا تام لا اشكال فيها، هذا المورد اصلا اصل زوجيته ظاهرا و واقعا مشكوكه. مورد الناس يقول انا سألتها قالت لا زوج لي فتزوجته، هذا المقدار يعترف الرجل. لكن مورد ما نحن فيه لا اعم من هذا، يدعي بانه تزوجها لكن يدعي انه تزوجها، كلاهما يدعيان التزوج. نعم قد ينطبق مع الأول لكن أهم من الأول. يعني الآن بحسب الظاهر لولا تصديق المرأة لا نستطيع أن نحكم بمنشأ علمنا بالزوجية الظاهرية. هناك لا زوجية ظاهرية بحسب تصديق المرأة في نفسها كانت موجودة. الآن كيف ما كان، فإذا فرضنا أنه صدقت أحدهما فما حكم هذه المسألة؟ هل يرجع فيها إلى الناس و نحكم بأنه أصولا يحكم بزوجيتها ظاهرا لمن تعترف في حقه و تبطل دعوة الآخر تماما تبطل كما جاء في الناس أم لا؟ ذكرنا مفصلا عبارة الشيخ في المقصود، قرأنا عبارات مفصلة. الشيخ أخذ العبارة من مصادر العامة كما قلت لكم. قال الشيخ رحمه الله في هذه الصورة لما تعرض لهذه المسألة، قال بالنسبة للمدعي الآخر فيه قولان، هكذا قال في المقصود، قولون بأن المرأة تحلف لأنه من باب القضاء ويرجع في باب القضاء، وقولون بأن المرأة لا تحلف لا تستحلف بل يحكم بأنها زوجة لمن تعترف به والدعوة الأخرى هم تسقط تماما، الدعوة تسقط. الشيخ هكذا نقل في المقصود قولين، وهذا يكشف أن المسألة عند العامة حسب القواعد فيه قولين مو حسب الناس، حسب القواعد أيضا ذكروا فيه قولين. والإنصاف في هذه المسألة إذا أردنا الدقة في هذه المسألة ظاهرا تبتني على ما تقدم سابقا في أنه إذا ادعى رجل زوجية امرأة وصدقته هل يحكم بالزوجية الظاهرية أم بالزوجية الواقعية؟ إذا حكمنا بالزوجية الواقعية الأمر واضح فيما نحن فيه لا خفائفي، لأن الرجل يدعي الزوجية هم تعترف بذلك. فإذا حكمنا بالزوجية الواقعية واقعا زوجته، فحينئذ دعوى الرجل الآخر باطل من أساس الله إلا أن يقيم بينه، لا تحتاج المرأة إلى الحل. طبعا الشيخ الطوسي نفسه اختار أنها تحلف فحلف، شيخ الطوسي في المقصود قال الاغوا انها تحل، لكن انصافا بناء على زوجیه واقعیه صعب جدا، التزام به تحلیف صعب. و اما على القول به زوجیه ظاهریه، اذا حکمنا هناك به زوجیه ظاهریه، ظاهرا زوجته، تبتن المثل حینه بین الرجوع فيها الى الناس، انصافا صعب الا ان نفرض المسألة دقيقا مثل الناس، يعني نفرض المسألة هكذا، هذا الرجل يقول أنا تزوجتها بإخبارها لزوج لها، والمرأة هم تدعي بأنه نعم أنا زوجة لهذا، هذا الرجل يكذب، يكذب عليه المدعي، يكذب. إذا كانت الصورة هكذا حكم حكمها حكم الناس، يرجع فيها إلى الناس. وأما إذا فرضنا كلاهما في زمان واحد مو بنحو طولية، حينئذ الرجوع فيها إلى الناس لا يخلع عن شعور إشكال، إلا أن يستفاد من هذا النص الشريف أنه في أي مورد نحكم حتى بالزوجية الظاهرية الدعوة المنافية تسقط، يستفاد بصفة كلية هذا الشيء. محل کلام این است که اگر نداند اصلا و وکیله نداره اصلا باطله، محل کلام میداند تدعی سرق عهده ما و تعین انها ده هو الاسم، محل کلام هو آن. فالانصاف نسبت الى الرجوع الى الناس یفتنی على هذه النقطه، مع قطع النظر عن الناس نحن قلنا ایضا مختل قواعد صعب، مادام حکمنا به زوجیت ظاهریه لم نجد اثرا مهما تترتب على حلفها، حلف المرأه، فلذا حتى حسب القواعد الظاهرية لا يخلو عن إشكال. هذا بالنسبة إلى هذا الفرق، إذن حكم هذه الصورة أيضا حكم الصورة المنصوصة، لا تحتاج إلى الحب، لا تحل في المرأة، ويحكم بالزوجية الظاهرية. طبعا إذا فرضنا أن الحاكم وقع في شبهة واقعا رأى هناك مصلحة في اتخاذ القرار للوصول الواقع، ذاك له، ذاك شيء آخر. خلاف ظاهر زوجیت رو نمیشه با اون قواعد، اگر ابتدایی بود ممکن بود، اینجا چون زوج داره ظاهرا و اعتراف داره اصلا این دعوا مسموع نیست، سماع دعوا محل کلام. الفرع الثالث ما اشار ما ذکره الماتن فی کتابه، لو فرضنا انها اعترفت بانی زوجتون لهذا المدعی و کذبت علی هذا الرجل الزوج الذي قال قلت له لا زوجنی فماذا تقتضيه القواعد؟ طبعا هذه الصورة أصولا ما مذكورة في الناس، صورة الإغرار والاعتراف الموجود في الناس إلا أن يقيم بينة. وإذا أردنا أن نلتزم، إذا أردنا أن نلتزم حرفيا باصطلاح مثل بعض الإطلاقات اللي يدعيها الفقهاء، نقول إطلاق الناس يقتضي بأنه في هذه الصورة أيضا لا يسمع كلامهم، بل ولا يسمع كلام الزوج. يعني بعبارة أخرى، اذا فرضنا ان شخصا تزوج مع امرأة بظاهر كلامها و جاء رجل يدعي، هذا المدعي لابد عليه البينة، شيء اخر لا ينفع، نفع من الناس هكذا، شيء اخر لا ينفع، الطريق الوحيد لحل الازمة بينة، فاذا اقرت المرأة فيما بعد لا ينفع. اذا فهمنا من الناس الاطلاق بهذا المعنى، يعني الناس يدل على انه لابد ان يقيم البينه، فاذا لم يقم البينه مطلقا لا يسمع قوله، قول المدعي. اقرت المراه لم تقر، عرفت النقطه كيفيه الاطلاق؟ فالمهم الذي يصلح لحل هذا النزاع ولسماع قول المدعي اقامه البينه، اما غير اقامه البينه لا ينفع شيء، اصلا لا ينفع شيء. من جمله الامور التي غير اقامه البينه اقرار المرأة و اعترافها فيما بعد. اذا فهمنا من الناس حين اذن هذا الاقرار و الاعتراف يسقط تماما، يسقط. لكن انصافا هذا فهم الاطلاق مثل هذا الاطلاق صعب، الا ان يقيم بينتان، يعني بحسب الظاهر لا يحتاج الى حلفها، ظاهرا ظاهر النص يعني عليه البينة فقط، لا تحلف المرأة. و اما ان المرأة اذا اقرت اقرارها لا يسمع، هذا صعب، ان استفادة الاطلاق أن تكون، يعني يكون الناس ناظرا إلى هذه الصورة وفي مقام البيان بهذا اللحاظ لا يخلو عن صعوبة، على أي كاحتمال مؤيد لا بأس به، اما يعتمد عليه لا يخلو عن اشكال. هذه النكته بالنسبه الى الرجوع الى النص. و اما مع قطع النظر عن النص فماذا تقتضيه القواعد؟ هل القواعد تقتضي بما ان المرأة اقرت اقرارين متضادين فيحكم ببطلان النكاحين معا؟ اقرار هر دوش معتبره دیگه، هر دو اقرارش. اما یحتمل ان نحکم ببطلان اقرارهما مطلقا الاول و ثانی. احتمال احتمالون ان نقول ان الاقرار الاول معتمدون الاقرار الثانی لا يعتمدون. الاحتمال الثالث به عکس داله و هو ان نقول الاحتمال الاقرار الثانی معتبرون. الان الرجل المدعی دعی زوجیتها و هی هم تصدق و حالا داله فکر نما تنقلب الدعوا. ابتداعا هذا يقول انا زوجون داک مدعی، بعد ان صدقت الثانی انقلبت الدعوا، هي تصدق الثانی و تون جمل اول. فمقتضى القاعده يحكم بالزوجیت الواقعیه بینها و بین المدعی و بفصلها عن الاول. و یمکن ان یلتزم به تفکیک الاثار کما علیه الماتن. حاصله انه بالنسبه الى بقائها فی الزوجیه تبقى علی الزوجیه بالنسبه للزوج، لكن بالنسبه الى نفسها بالنسبه الى نفس امراه الان به اصطلاح تترتب آثار به اصطلاح از زنا بالنسبه الى الزوج. فلذا قال قدس الله سره انه لا تطالب بالنفقه ولا المهر لانها تدعي انها بقيه، یعنی تدعي كان لي زوج وما عليك تزوجت من هذا الرجل. ما دامت تدعي انها بقيه فحينئذ اذن لا مهر لها، ايضا لا مهر المثل ولا مهر المسمى. مهر المسمى به طور بطلان العقد، مهر المثل به طور انها بقيه، لان مهر المسمى انما يرجع اليه فيما اذا كان العقد صحيحا، اذا كان العقد فاسدا فيرجع الى مهر المثل. بما ان العقد فاسد لانها تدعي زوجة الغير فمهر المسمى لا يرجع اليه. مهر المثل يترتب على الدخول، عنوان الدخول اذا لم يكن ببغاء و زنا. هنا الدخول محقق لكن كانت زانيه بتعبيرها فلا مهر لها اطلاقا بل وكذا لا نفقه لها. و نقلنا مناقشه الاستاذ في مساله المهر والنفقه وتقدم الجواب عنها. كما التزم الماتن من جمله الاثار فيما نحن فيه من جمله الاثار انها ترد الى الرجل الثاني بعد موت الاول او بعد طلاق الاول، هكذا التزام الماتن. طبعا التزام هذا المسلک به ترتیب هذا النوع من الاثار انصافا لا يمكن اقامته. نحن في باب القضاء نحكم بالظاهر، لكن مو مجال الظاهر مفتوح الى هذا المقدار. بلی وجود زوجیت ظاهریت من جهتی و فی هو جائز من جهت زنا و يحكم ببقاء الزوجيه ثم يحكم بزوجيه في بطن هذه الزوجيه بزوجيه بنشي. هذه الاحكام انصافا لا تخلو عن مو فقط تهافت بينها، عن عدم الوضوح في هذه الاحكام، احكام غير واضحه. ثبوت هذا النحو من الزوجيه اصولا استفادته من الادله الشرعيه، استفادتها من الادله العقلائيه من السيره العقلائيه. اصلا وجود هذا النحو من القضاء في المجال العقلائي لا يخلو عن خفاء، لا يخلو عن ابهام مضافا. يعني حينئذ لو احتياطا يأمر بانفساخ الطلاقين او يأمر بانفساخ النكاحين او بطلاقهما معا للمرأة افضل بكثير من هذه الفروع الغريبة. هذا مع قطع النظر عن اتخاذ الطريق للوصول الواقع. اما لو اردنا ان نحكم بحسب قواعد باب القضاء، النقطة الفنية في تصورنا انه من حسب القواعد العامة لابد ان ننظر ان اقرار المرأة الاول هل بمنزلة البينة، يعني هل بمنزلة الإمارة من جملة الأمارات التي شأنها الكشف، أم أنها من الأصول العملية غاية ما هناك أن تكون من يكون من الأصول المحرزة كالاستصحاب قاعدة اليد وما شابه ذلك. يعني إغرارها مثل قاعدة اليد، كيف أن الإنسان إذا تصرف في مال تصرفه يكشف عن مالكيته ويجوز لنا الشهادة عليه؟ إغرارها على نفسه ليس لها كشف لا تكذب، لكن يكفي أن يكون أصلا محرزا. إذا صار بينة يعني منزلة الأمارة، خب بما ان الاماره شأنها طریقیه و فی ما بعد اعترفت به رجل انسانی کلتا الامارتین تتعارضا، الامارت الاولا مع الامارت الثانی تتعارض و النتیجه تصادم. مجرد ان الرجل فتره من الزمان، الرجل الظاهری، الزوج الظاهری عاش معها فتره من الزمان، هذا لا ينفع. طبیعت الاماره، طبیعت الاماره انها من فی صورت تعارض تتصادم. و اما اذا جعلناها اصلا عمليا كما لعله الظاهر فيكون ماخوذا بنحو طريقيه لا يلاحظ الواقع، يلاحظ هذا الظاهر يرتب عليه الاثر، مثل الاستصحاب مثلا، مثل الياد. فالشارع يحكم بحصول الزوجيه واقعا اذا ادعت المراه ظاهرا لا زوج لها، تامل زوجيه واقعيه، الا ان يقوم يقيم تقام بينه على خلافه والا يحكم بالزوجيه. غیر البین لا تفسخ هذه، لا تبطل، لا تزيل هذه الزوجيه، البين فقط، البين المضاد تزيل هذه الزوجيه. حين اذن الاقرار الثاني لا قيمه له، نه فرق میکنه، لان الاقرار الاول ترتب عليه الاثر واقعا، تامل ترتب على هذا الاقرار الاول زوجيه الرجل، فصارت زوجته. إذا صارت زوجته يعني الإقرار أخذ بنحو الموضوعية، بنحو الأصل العملية المحرز، لا بنحو الأمارة. إقرارها الثاني الآن مناقضة، لكن هذا الإقرار الثاني بمنزلة الأصل المحرز، كذلك الأصل الأول. لا نه فهم نه نه درست. فحينئذ اذا جعلناها بينتن، جعلنا الاقرار بينتن تتعارض مع الاقرار الثاني و تتساقط، فنحكم به بطلان نکاحین معه. و اذا لم نجعله بينتن، جعلنا بمنزله الاصل، یعنی بمنزله الاصل عملی، و اخذ به نحو الموضوعیت هنا، حينئذ حسب القاعده النکاح الاول صحیح لا مشكله فيه، لا نجد مشكله في النکاح الاول، نکاح صحیح لا اشکال فيه، و نکاح واقعی و نلیت ظاهری هم فرطما لما تقر رو لثانی هاد الاقرار بما انه ینافی مع الحق الاول و هو اسبق زمانه، نقول ان الاقرار الاول یرفع حکم الاقرار الثانی، ولذا اقرار رو هستانی به زوجیت رجل لا يسمع، اصلا لا يسمع، کلن هاد الاقرار لا يسمع الا ان يقيم الرجل بیانتن على داله، و الا اقرار رو هستانی و سر في ذلك يعود الى ان جعلنا الاقرار بنحو الموضوعيه لا بنحو الطريقيه، بنحو الطريقيه تساقطان، لكن بنحو الموضوعيه لا. اذا كان بنحو الموضوعيه الاسبق له اثر، يعني اقرارها بنحو صرف الوجود مؤثر فيما اذا كان اصلا، لا بنحو الوجود الساري، بنحو صرف الوجود اقرت انتهى المساله، وجود الزوجيه الواقعيه. اقرارها الثاني لا قيمه لها، اقرار يعني لا تملك الاقرار لزوجية أخرى. إذا فسرنا الإقرار هكذا النتيجة أنه نحكم بوجود الزوجية الأولى وعدم ثبوت الزوجية الثانية إطلاقا إلا أن يغيب بيننا. سيدنا لو قالت لزوجها، عندما أقررت لك بالزواج كنت كذبة في ذلك، ماذا تحكم؟ هو هكذا لأنه مفروض الكلام هذا في قوة الكذب، الإقرار الثاني في قوة الكذب، أنها نفس الشيء تثبت أنها في الإقرار الأول كانت كذبة. اصلا هذا لا لا ما به اقرار بسته نمیشه، اولا اقرار رو قبول کردن در مثل ملکیت هر دو رو قبول میکنه، ما میگیم در مثل زوجیت یکیش قبول میشه. یعنی به عبارت اخرى اذا قال هذا المال لزيد ثم قال لعمر يقبل كلا الاقرارين، اول ادعا نه میگه مال منه، اول میگه مال منه، پیش قاضی که رفته اقرار رو واقعا مال منه، نه ادعا اقرار اقرت بانها لا زوج لها، نحن نقول في باب الزواج یعنی تدعی انها او اقرار نه زوج دارن، اقرار نکرده. چرا میگی من اینجوریه؟ نه اینکه اقرار نشه، اقرار نیست جواب دوم، اقرار اول بعد داره ادعا میکنی من هر دو اقرار عزیز و هر دو اقرار نیست اقرار نکنه، لکن واقع واقعا اقرار شده انا این کیف ماکان فاذا کان فی باب المالیات کل الاقرار نسمه هم اقرار هذا العبال زید ثم اقرار لعم یعطا لزید و قیمت او لعم هکذا حکم بداله، لكن الكلام في باب النكاح كالماليات ام النكاح له خصوصيته، اقرار المرأة في باب النكاح من قبيل صرف الوجود، لا من قبيل الوجود الساري، ليس من قبيل الماليات. اذا اقرت لرجل خلاص بعد هي زوجته، اقرارها الثاني بعد لا يسمع، اساسا لا يسمع. هذا اذا فرقنا بين باب النكاح و باب الماليات. و اما اذا رجعنا الى كلامهم الان في باب الاقرار، كلا الاقرار المسموعان، یعنی اقراره الاول للزوج الاول مسموعان، اقراره الثانی هم مسموعان، لكن النتیجة فی ذلك التفکیک بین الاثار، الاثار ظاهریه ترتب بالنسبة الى الثانی، بعض الاثار هم ترتب للاول و بعض الاثار هم ترتب للثانی. اذا قبلنا اقراره فی اقرارها فی کل الموضعین، فی تصورنا لابد ان الحاکم حینئذ يستخدم حقه القضائی الولایی فی فسخ العقدین، یعنی لخصوصیت فی باب النکاح. و اما هذه الاحکام اولا تفکیک